ما درجة حديث لا يصلي الإمام في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة؟ فلا يذكر فيه أنه ضعيف، لا يذكر فيه أنه ضعيف. هذا الذي يصلى أنه ضعيف، فسوف راجعه إن شاء الله وأطلب في إجماع الثلاثة ثم بالتأكيد إن شاء الله. لكن على قدر ضعفه وهو الظاهر فإن الأولى أن يصلي في مكانه، لأنه إذا صلى في مكانه يبدأ يظن الناس أنه يصلي غريبة، أو هو يسهل يظن أنها غريبة، يرفع صوته في التكبير أو في القراءة في البيت أو ما أشبه ذلك. إذا انتقل عن مكان الصلاة يكون أقرب، لأن أظن أنه في الصلاة أو أظن غيره أنه في الصلاة. هل يكون